الشريط الثامن والأربعون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. عندك يا أحمد؟ لو أن أخا رضع من امرأة 5 رضعات فأكثر، فهل يجوز لواحد من إخوانه أن يتزوج بابنة من هذه المرضعة أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الرضاعة محرمة، أو لأن الرضاعة التي لا يجوز بها التزاوج ما كانت ما بين الشخص مع من رضع، وأولئك لم يرضعوا كما رضع أخوهم. أحسنت. عندك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من رضع 10 رضعات والرضعات ليست بمشبعة، بمعنى أن المرأة تدفع هذا الابن، فماذا يقال؟ لا تحرم. وهل تسمى رضعات أم ماذا؟ ما يقال لها؟ أحسنت، قولها مصات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب القصاص. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا الحديث يتحدث عن كتاب القصاص، والقصاص هو تتبع الدم بالقود، والمقصود بالقود أن يقاد القاتل المتعمد فيقتل. والقصاص مشروع في الكتاب والسنة، وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يقتل القاتل، هذا فيه حياة لبقية الناس، لأنه لو سكت عن هذا القاتل وترك لكثر الذين يعبثون بدماء المسلمين وبدماء الأمة. فجاء حكم القصاص في التشريع الإسلامي من أجل بقاء الحياة، فشرعه الشرع، وكان هذا الأمر في شرع من قبلنا وأقره شرعنا، النفس بالنفس، إلى أن قال سبحانه وتعالى والجروح قصاص، فمن قطع يدا قطعت يده، ومن كسر سنا كسر سنه، ومن قطع أنفا قطع أنفه، وهلم جرا في العامد المحض. أما إذا كان من باب الخطأ فهذه فيها الأروش، أرش، هذا في الأجزاء في قوله تعالى والجروح القصاص. وأما في الأبدان ففي الخطأ الدية، والأرش في باب الأروش أو الأروش أنه من قطع أنفا من غير تعمد حكم القاضي بأرش، يقدر على ما قامت به أنظمة المحاكم في البلاد الإسلامية، فقد يقدر في هذه البلاد 70,000، وفي غيرها يقدر 10,000، وهكذا على حسب العمل أو العملة البلدانية التي في تلك البلدة. وقد جاء القصاص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث فيه سلامة الأبدان والأديان والأعراض، وهذه كلها واجبة الحفظ، لأنها معلومة من الدين بالضرورة، ولذلك الضرورات خمس وقيل ست، والست خمس وهي حفظ المال وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض. فمن سدس قال النسل، والنسل من العرض، فهذه يجب المحافظة عليها، حفظ المال حتى لا يسرق، وحفظ العقل لأنه من ذهب عقله لا يكلف. ثم بعد ذلك البدن إلى آخره. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تفسير للمسلم، فهي زيادة وتوضيح لمعنى الإسلام، أنه لا إسلام إلا بهاتين الشهادتين، إلا بإحدى ثلاث، أي أنه لا يقتل إلا بوجود واحدة من هذه الثلاث: الثيب الزاني أي الرجل المحصن كما جاء في الآية المنسوخة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وكان محصنا. وعلى هذا فيقتل الزاني أو الزانية متى ما كانا محصنين قام عليهما حد القتل وذلك الرجل. والثاني النفس بالنفس. نعم لا تسأل حتى ننتهي من شرح الحديث. والنفس بالنفس كذلك من قتل نفسا قتل وذلك لقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله تعالى وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم فهنا يقتل. وهذا كما قلنا في القتل المحض الذي فيه العدوان. ثم قوله عليه الصلاة والسلام والتارك لدينه المفارق للجماعة هذا منه المرتد. الرجل إذا ارتد عن الإسلام هذا يستحق القتل يقتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه فهو مفارق لدينه من دين الإسلام إلى دين إيش الكفر ومفارق للجماعة أي لجماعة المسلمين الجماعة المسلمة يفارقها بالكفر والخروج عن هذا الدين فحده القتل. لكن من يقيم هذه الأحكام الثلاثة في القتل الزاني المحصن المحصن وفي المفارق لدينه وفي القاتل العدوان يقيم ذلك ولي الأمر أو من خول عليه القضاء وهو القاضي حتى لا تكثر المفاسد. ولهذا يحرم شرعا الأخذ بالثار حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة ذلك كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله. نعم لا لا بد من الرجم لا بد من الرجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أهل الكتاب هل تجدون الرجم في التوراة؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا. فحرفوا الرجم وجعلوا بدله ماذا؟ جعلوا بدله التحميم والتعزير. فلذلك لا يجوز لأن هذا يعتبر من التبديل لحكم الله أو من التغيير لحكم الله يعتبر هذا من التغيير لحكم الله فلا بد من إقامة الرجم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في التشريع الإسلامي. فإذا قتل هذا الزاني قتلا بالرصاص وعليكم السلام فنقول هنا قد أقيم عليه الحد أقيم عليه الحد كما أمر التشريع لكن في مخالفة في الهيئة. فالرجم قتل والضرب بالسيف قتل والرمي بالرصاص قتل لكن تغير ماذا؟ تغيرت الهيئة فيكون أتى بالحكم التشريعي مع إثمية إيش التغيير بهذه الهيئة التي لا دليل عليها ويكون القصاص بالسيف إن قتل بالسيف القاتل فإن قتل بالرصاص قتل بالرصاص وإن قتل بالحجر قتل بالحجر رض بالحجر وهكذا وإن رض الرجل في الجدار رض هذا الرجل في الجدار حتى يقتل وهكذا هكذا أمر التشريع فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أما بالنسبة لما أخرجه ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قود إلا بالسيف، بمعنى لا قتل إلا بالسيف، فهو حديث ضعيف لا يثبت. نعم. نعم ماذا؟ نعم، فر من بلد الإسلام إلى أي بلد؟ ثم وأعلن ردته، يقام عليه الحكم في بلاد المسلمين، أن من وجده في بلد المسلمين يقتل، أما وهو في بلد الكفار فهو في حمى أهل الكفر. نعم. ماذا؟ انتهينا منه. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا الحديث يبين أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة في الدماء، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فكيف الجمع؟ الجواب يقال في باب العبادات الصلاة، وفي باب المعاملات الدماء، وعلى ذلك لا منافاة بين الدليلين. فيأتي العبد المقتول إلى ربه يوم القيامة ويؤتى بالقاتل، والمقتول يحمل رأسه بيده كما جاء في بعض الروايات، ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني فيه، وقفوهم إنهم مسؤولون، يسأل عن ذلك، ثم بعد ذلك يقتل هذا القاتل، يقتل في النار، يعاقب، وهذا جزاء على فعله الذي فعله هذا، فيما إذا كان هذا القاتل لم يقاد، أما إذا كان قد قاده أهل الدم فالأصل أن هذا كفارة له، هذا إيش؟ كفارة. ثم هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وأما الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهنا الخلود على القول الراجح ليس بالخلود الأبدي، وهذا مذهب الجمهور أهل العلم، هذا ليس من الخلود الأبدي بل هو من الخلود الزمني، يدخل في النار ويمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج منها إلى الجنة. لماذا؟ لأن النار لا يخلد فيها أهل التوحيد، وهذا القاتل يعتبر من العصاة. وأما الحديث الذي أخرجه البخاري والذي فيه من ارتفع إلى أعلى جبل فرمى نفسه فهو يتردى في نار جهنم، هذا لا ينافي ما قلناه، لأن معناه أنه يتردى في نار جهنم إلى ما شاء الله، هذا هو الأصل، لأنه قد جاء في الأحاديث الصحاح التي في الصحيحين وغيرها ما يدل على ما هو أعظم من ذلك. ومن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة وجاء عن أنس في المسند وغيره قال ويؤتى برجل من أمتي لم يعمل خيرا قط سوى أنه قال لا إله إلا الله ويأتي بمعاصم كأمثال الجبال ثم توضع معاصيه في بطاقة أو في سجلات وتوضع لا إله إلا الله في بطاقة ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجح لا إله إلا الله وفترجح لا إله إلا الله. أيضا كذلك ما جاء في حديث الشفاعة وهو متفق عليه أن الله سبحانه وتعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الناس ثم يأخذ ربنا سبحانه وتعالى من النار أقواما ما عملوا خيرا قط ثم يوضعون في الجنة ويقال لهم العتقاء. وعلى هذا فالصحيح أن القاتل لا يخلد في نار جهنم لأنه من أهل الإسلام. لهذا القاتل إذا قتل ولم يقام عليه الحد حتى مات فإنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن إذا رأى إمام المسجد العالم ألا يصلي عليه المصلحة الراجحة فلا بأس حتى يتأدب الآخرون الذين فروا من أحكام الله ومن حدود الله حتى لا تقام عليهم. فله أن يترك الصلاة عليه عملا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء له بجنازة فقيل للناس قال لهم عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على ميتكم. قال رجل أقضي عنه يا رسول الله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. هذا راجع إلى المصلحة التي يراها الشخص. نعم تقصد العكس إن الله لا يغفر ناسخة لقوله تعالى ومن يقتل. أنت تقصد هكذا؟ أي نعم. لكن السؤال لا ينبغي أن تقول أنها الآية ومن يقتل ناسخة لتلك لكن قل العكس. والجواب إن قلت العكس قلنا لك المسألة خلافية والصحيح عدم النسخ. أي نعم. لأن النسخ لا بد أن يثبت بأمر من عدة أمور. الأمر الأول أن يأتي النص الصريح على النسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا نص صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يدل السياق على النسخ يتضمن النسخ كحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. والثالث أن يصرح الصحابي بالنسخ كأن يقول الصحابي كنا نفعل كذا ثم نهينا أو كأن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهانا. والرابع أن يعرف المتقدم من المتأخر. ولكن لا يجوز النسخ إلا بعد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينظر في الدليلين المتعارضين فإن صح أحدهما أخذ بالصحيح وترك الضعيف. الأمر الثاني إن صح جمع بينهما إن صح جمع بينهما أي النسخ بعد أمرين اثنين أي جمع بين الدليلين، ثم بعد الجمع إذا تعذر الجمع نظرنا إلى المتقدم والمتأخر. إذن النسخ لا يكون إلا بعد إيش؟ بعد أمرين اثنين. فإذا عدم النسخ لجئ إلى باب من قوله باب الترجيح. فإذا تعذر الترجيح، والترجيح لا يكون إلا في ثبوت دليلين فأكثر بشرط التعارض، أو ظاهرهما التعارض أو ظاهرها التعارض، أي هذه الأدلة. في هذه الحالة لابد من إسقاط دليل من الدليلين، يسقط تماما لا يعمل به ويعمل بالآخر، هذا هو باب الترجيح عند الفقهاء. فإذا ما استطعت أن ترجح فعليك أن تتوقف، وإذا توقفت أنت فلا تلزم غيرك بأن يتوقف، لأن غيرك ربما وقف على ما لم تقف عليه فرجح أو جمع. ولا يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء توقف فيه أهل العلم، فإن توقف قوم جمع آخرون أو رجح آخر، هكذا سنة الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد أيضا كذلك في التشريع الإسلامي دليلان متعارضان، ولكن يقال هما متعارضان فيما يظهر للمجتهد أو لهذا العالم، وإلا فالأصل عدم التعارض. حتى قال الإمام ابن عبد البر: أنا أتحدى من يأتي بدليلين متعارضين في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، لا شك. أي نعم، احنا ثبتنا قلنا لك بماذا يتم النص. هذه الآية ليست واحدة من هذا. أي نعم، مفسرة. للآية المفسرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دكتور، ما دام نحن نقول لا يلزم أن النسخ يوضح، النسخ الطمس، هذه الآية تفسر، احنا نريد أن نطمس الحكم في الآية أم نؤوله؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا نؤوله، بماذا يؤول؟ فعندما نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا تأويل أم ليس بتأويل؟ أم طمس؟ دعني من العموم والخصوص، أنا أسأل الآن، عندما احتج إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية تطمس حكم القصاص أن توضح الخلود؟ توضح. إذن معنى توضح أنها تفسر، فهذه تفسر تلك، هذه الآية عامة إن الله لا يغفر، أي نعم تفسر تلك. ما هو نعم هي خاصة في حكم القتل، أي لكن نحن ما نتكلم عن حكم القتل، نحن نتكلم عن مغفرة الله. هل الخلود وعدم الخلود يدخل في المغفرة وعدم المغفرة؟ لحظة. الآن الخلود، لحظة، لا، ما هو في باب المسائل، نحن لا ما نتكلم في باب الأحكام الدنيوية، نتكلم في الأحكام الأخروية. ومن يقتل متعمدا اشتمل على حكمين، على حكم دنيوي وهو القصاص، وعلى حكم أخروي وهو المغفرة من عدمها. نحن ما نتكلم عن حكم القصاص، نحن نتكلم عن جزئية معينة، عن قضية المغفرة من عدمها. فإن قلنا بالخلود الأبدي معناه لا مغفرة، وإن قلنا بعدم الخلود الأبدي معناه أنه مغفرة. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يتكلم عن الأخروي، عن المغفرة. فهل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يدل هذا على أنه ليس بخلود أبدي أم لا يدل؟ أحسن، يدل على العموم. الآن وصلنا إلى باب جيد، اتفقنا في عموم الآية، بقي في خصوص الحكم. الآن ما نتكلم عن القتل، عن تخصيص الحكم هنا. حديث لم يعمل خيرا قط، هل هذا أعظم القاتل أعظم أم ذاك الذي ما عمل خيرا قط وأتى بسيئات أمثال الجبال؟ من هذه السيئات ما يدخل في عمومها القتل والزنا والفواحش ما ظهر منه من ظهر، ومع هذا ترجح لا إله إلا الله على كافة هذه المعاصي من القتل ومن الزنا ومن الفواحش فيدخل الرجل الجنة ويغفر له الله. نعم نعم، كيف ما هو هذاك حديث نص صريح، قال ويأتي بذنوب كأمثال المعاصي. أي نعم، 99 زيد كل سجل له حكم، وبعدين أمثال الجبال. معي أم مع غيري؟ إيه إذن معنى هذا أن الموحد قد يخلد في النار، وأهل السنة مجمعون على أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. ها؟ يعني ها؟ يعني تقول بالخلود كقول الخوارج، لكن هو قول لبعض أهل السنة على العموم في هذه المسألة بعينها، لكن قول ضعيف. فمع هذا لا بد من النظر إلى بقية الأدلة التي توضح، لأن ذاك الحديث وهو حديث أنس كأمثال الجبال جاء في ذكر السجلات وفي عدد السجلات، في كل باب للسجل، سجل القتل سجل، سجل على باب الدماء سجل، الصلوات سجل، الزكوات سجل، وهكذا من أبواب المعاصي. وعلى هذا فانتبهوا، لا يخلد موحد. نعم ظاهر الآية أنه يخلد في نار جهنم، لكن هذا الخلود لا يدل دلالة واضحة على أنه الأبدي. لماذا؟ لوجود الأدلة الأخرى، والتي لو تركناها لعطلنا بعض الأحكام التشريعية. ثم بعد هذا، هذا منفذ من منافذ إيش؟ الوصول إلى مذهب الخوارج. رضينا أم أبينا؟ مع أن هناك من أهل السنة والجماعة من قال بأن الخلود الأبدي، لكن الأدلة داحظة في هذا الباب. ها؟ لا أي نعم، بل الآيات الأخرى، الآيات الأخرى التي تدل على الخلود فهي تبين الخلود، لكن لا يقصد بها. ثم ما بالكم بقول الله عز وجل إنك لن تراني، لن هذه تفيد التأبيد عند المعتزلة، فقالوا لا يرى الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. على هذا لابد أن ينظر في النصوص الشرعية إلى منظارين مهمين، المنظار الأول المنظار اللغوي، المنظار الثاني المنظار الشرعي. ثم في المنظار الشرعي لابد من نظرين اثنين أيضا، المنظار الأول الدليل الوارد، المنظار الثاني النظر في القرائن الأخرى. تفضل. نعم نعم، ما يشترط المحارب لله ولرسوله، هذا لا يشترط أن يقتل، هذا يقتل ولا يشترط أن يقتل. لماذا؟ لأن إفساده هذا يدل على إفساد عقائد الأمة، فإذا راى ولي الأمر أن يقتل قتل وصلب وهكذا، وإن قتل فالقتل حق، فالقتل حد والقصاص، واضح؟ وهذه الآية عامة. نعم. قال وعن سهل بن أبي حزمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلحا، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفل دمه فوداه بمئة من إبل الصلاة. هذا الحديث حديث مهم يتحدث عن باب مهم وهو باب القسامة، قسامة هي تكرار الأيمان بدعوى القتل، صورتها أن يوجد قتيل في مزرعة فلان بن فلان فيأتي أقارب هذا القتيل ويقولون غريمنا صاحب المزرعة، أو يوجد قتيل في دار فلان فيأتي قارب القتيل ويقولون غريمنا صاحب الدار، بمعنى أن الدعوة من المدعي في باب القسامة لا بد أن تكون بقرائن، سيلزم شرعا في هذه الحالة أن يحلف المدعي بواحد من أمرين، إما أن يحلف خمسين يمينا بأن القاتل فلان ابن فلان فإن خصصه بعينه وسكت القاتل ولم ينكر عليه أقيم القصاص، أقيم القود على هذا الشخص فيقتل، فإن أنكر هذا الشخص أو أنكرت القبيلة بعد أن يحلف خمسون رجلا من أقاربي أو من قبيلة القاتل، إن أنكرت القبيلة أو أنكر صاحب الدار لزم على القبيلة الأخرى التي ادعي عليها القتل أن يحلف منهم خمسون رجلا، فإن حلف أصحاب الدم خمسين يمينا وحلف أولئك المنكرون، حلف منهم 50 رجلا، كل رجل يحلف يمينا واحدة، يقول والله ما قتلناه ولا علمنا من القاتل. هنا تدفع الدية من أين؟ من بيت مال المسلمين، من خزانة الدولة. وأيضا أنه لا يفرق أن تكون الدعوة على كافر، وأن تقبل يمين الكافر في هذه المسألة بعينها. فلو أن كافرا عنده مزرعة، كافر عنده مزرعة، وجاء رجل من أهل الإسلام ودخل هذه المزرعة، ثم قتل هذا الرجل المسلم في هذه المزرعة، ما عرف القاتل، ماذا سيدعي أصحاب الدم؟ سيقولون القاتل هذا الكافر، أو أهل هذه البلدة من أهل الكفر. فهنا يلزم شرعا أن يحلف 50 رجلا من أقاربي أو من قبيلة هذا المقتول بأن هؤلاء هم القتلة. فإن حلفوا فأنكر المدعى عليهم وحلف منهم 50 رجلا ترد هذه الدعوة، كانت هذه الدية من من؟ من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. فإذا سكتوا وعرف هذا الذي عليه القود أقيم عليه الحد. هذا فيما يتعلق بالقسامة، سميت القسامة نسبة إلى القسم الذي يأتي من المدعي والمدعى عليه أو من واحد منهما. أحيانا يحصل كما حصل في هذا الحديث أن المدعي يدعي بأن القتلة قبيلة فلان، فيقال له احلف فيأبى، يقال للقبيلة الأخرى احلفي، فتحلف القبيلة الأخرى، فتكون الدية أيضا من بيت مال المسلمين. لكن يشترط في القسامة شرط مهم جدا، لأن باب الدعوة إذا فتح على مصراعيه للدعاء وناس ما ليس لهم به حق. يشترط في باب القسامة وجود القرائن أو ما يغلب أن هذا المقتول قتله العاقلة أو القبيلة أو فلان بن فلان، قرائن كأن يكون في بيته، في مزرعته، في متجره، في بلدته، هذه يقال لها قسامة. أما رجل يمشي في السوق وآخر يمشي في السوق فقتلت واحد ثم ادعى آخر بأن هذا القاتل وما عنده بينة، هذا ليس فيه قسامة، هذا ليس فيه قسامة البتة. إنما القسامة في باب القرائن التي قد تدل أو يغلب الظن على أنها صحيحة. نشرح الحديث بعد ان تسأل. يقول المصنف عليه رحمة الله عن سهل ابن أبي حثمة قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود، وهو ابن مسعود ابن كعب الخزرجي الأنصاري من الأنصار، إلى خيبر وهي مسكن اليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في جانب من المدينة، وهي يومئذ صلح، أي بين الرسول وبين اليهود صلح. فتفرقا، أي تفرق محيصة عن صديقي عبد الله بن سهل في أطراف خيبر، فأتى محيصة يبحث عن من؟ عن عبد الله، إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه معنى يضطرب قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة، وفي هذا دلالة على أنه لا مانع أن يدفن الصديق من غير إذن أقاربه إذا كان هذا الصديق ثقة يوثق فيه في دينه وفي أمانته وأنه لا يخون صديقه، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله ومحيصة وحويصة أبناء مسعود، محيصة وحويصة هؤلاء أولاد مسعود بن كعب الخزرجي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم، تقدم عبد الرحمن يتكلم وهو أصغر من من؟ وهو أصغر من محيصة. فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، بمعنى اجعل من هو أكبر منك من القوم الذين حضروا معك، وهو أحدث القوم. فسكت عبد الرحمن فتكلما أي محيصة وحويصة. فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ بمعنى أتحلفون وتستحقون قاتلكم، تحلفون بأن فلانا هو الذي قتل، فهنا تستحقون ماذا؟ تستحقون أن يقتل القاتل، أو تحلفون بأن يهود اجتمعوا على قتله فيقتل اليهود، كما قال عمر بن الخطاب: والله لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لأمرت بقتل أهل صنعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتحلفون وتستحقون صاحبكم ونقتل من علمتم بأنهم اجتمعوا على إيش؟ على قتله. كذلك أيضا الحال لما قتلت الخوارج عبد الله ابن خباب ابن الأرت في الكوفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله؟ يقول الخوارج: من قتله؟ قالوا: كلنا قتله. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وقام بقتلهم عن بكرة أبيهم، إلا من فر منهم. وقاتلهم لأمرين: الأمر الأول المحاربة لله ولرسوله، الإفساد في الأرض. الأمر الثاني أنهم اجتمعوا على قتل رجل مسلم. قالوا: وكيف نحلف؟ يقول محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل: كيف نحلف ولم نرى، أي لم نرى القاتل؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، أي بخمسين رجلا، كل واحد يحلف يمينا. قالوا: وكيف بأيمان كفار؟ يعني كيف نقبل هؤلاء كفار يا رسول الله؟ فعقله النبي عليه الصلاة والسلام من عنده، نعم، فتبرئكم يهود، بمعنى أن اليهود يتبرؤون من ذلك، يتبرؤون من ذلك، وذلك إذا حلفوا خمسين يمينا فتصير البراءة. ها؟ من هم؟ بخمسين من هم؟ المدعي ولا المدعى عليه؟ ما هو نعم نقول ما حلفوا، هم أبوا أن يحلفوا، فلما أبوا أن يحلفوا ماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعقله النبي عليه الصلاة والسلام من عنده، بمعنى دفع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الدية. عقل بمعنى منع في اللغة، عقله بمعنى منعه، لكن صارت عرفيا تطلق على العقل، يطلق على ماذا؟ على الدية. فهنا فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، بمعنى دفع الدية من خزانة الدولة. عليه الصلاة والسلام. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع من أمته 50، كلهم يحلفون فلان وفلان هو القاتل، فأنا يدفع برمته، أي يدفع هذا الشخص فيقتل. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. هذا توضيح الرواية السابقة، لأن أنا كل رجل يحلف بيمين. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. في هذا الحديث تقدير الدية. كم البعير يا أبا ظاهر؟ البعير بكم؟ الوسط الذي ليس بغالي ولا برخيص. أي نعم. ألف ومائتين. نقول بألف ومائتين. المئة من الإبل بكم؟ بمئة وعشرين ألف. كم الدية في المحكمة هنا في العين؟ 150. إذن على السنة. ها؟ الآن 200؟ يمكن زادت. ها؟ هو على العموم على سعر الجمال. والأصل على سعر الجمال، إما أن تدفع هذه الإبل وإما تدفع إيش؟ سبحان الله. رجل يقتل ويؤتى له بمئة من الإبل للأقارب، ما يقبلون حتى ألف من الإبل، ولكن هذا أمر الله. هذا أمر الله. على العموم الأصل في الدية أنها تقدر بالإبل، تقدير الإبل كما ذكر أبو ظافر ما يزيد على 1500 كحل وسط إذا كان ما بين 1000 و2000، لكن ولي الأمر إذا رأى زيادة، ولي الأمر إذا رأى زيادة جاءت هذه الزيادة وحكم بها طاعة لولي الأمر عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كل واحد يحلف 50، لا كل واحد يحلف يمين واحدة كما قلنا سابقا. أهل المقتول إذا حالفوا هؤلاء وأنكر المدعى عليهم طلب بالقاتل، بالقاتل، فإذا أبوا لزم عليهم أن يحلفوا، أن يحلف 50 رجلا منهم كل واحد يحلف يمينا. إذا حلف هؤلاء وحلف هؤلاء هنا ثبت الدية من خزانة الدولة. ها؟ إيه. لا يقاد المسلم بالكافر، أقول لا يقاد كما في الحديث المسلم بالكافر، لكن في قضية القسامة إنما هو في حق المسلم وتقبل الأيمان الكافر. واضح؟ أي نعم. تفضل. ها، أيمان الكافر مقبولة في هذا الباب. احنا اقسم بالله ما قتلنا ولا عرفنا من قتله، هذا اليمين. ها؟ لا لا، يلزم يلزم يلزم بالتشريع الاسلامي. ما هي الدوله؟ لمن الدوله؟ في بلاد الاسلام هو، لا في اي بلاد. لو قتل في بريطانيا ما تستطيع ان تحكم على بريطانيا اعطونا 50 يمينا، صح؟ هنتكلم في بلاد المسلمين. كافر كافر في بلاد المسلمين، يعيش في بلاد المسلمين. القضاء لمن؟ لأهل الإسلام. المحكمة عندنا في بلاد المسلمين، نحن الذي نلزم الكافر بالتشريع، هذا شرع الله. وهم في بلادهم ما نستطيع أن نتحكم على أحكامهم، يخضعون لأحكامهم. وليس هذا إن أخضعون لأحكامهم أنه من باب التحاكم لغير الله، لا، ولكن قضاء الأمر هناك في باب الاستضعاف. ها ها ها؟ إلا له 50، من هو الذي ما له 50؟ أنا عندي أكثر من 1000، وأنت عندك أكثر من 1000. كم ما عندك شيء؟ ولا يشترط القريب، قبيلة القبيلة العاقلة. ما عليه يحضرون، ما يشترط القريب، القريب سواء كان قريبا أو بعيدا من في القربة لا ما يجوز، تعبد من 50 رجلا شرط. ها ها لا، إذا رأى وادعى وكانت البينة واضحة قبلت الدعوة، لأنه يقرره، يقرره القاضي، يقول هذا أنا رأيت، إذا قال رأيت وأتى بالبينة وأقر ذلك انتهى، لا يطالب بالقسامة، قسامة فيما إذا لم توجد بينة. ها كم ماذا؟ إذا ماذا قتل في بلاد المسلمين يقررها القاضي، فإن رأى الدية 100 أقيمت 100، وإن رأى النص أقيمت النص، والصحيح أنها كاملة، لا فرق بين هذا وهذا في هذا الباب. نعم تفضل اقرأ. هات ما هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد عليهم في هذا الباب، لأن الأمر خطير، الأمر هذا خطير، هو يعطيك حكم شرعي. الآن لو جاءت القبيلة مثلا قتل واحد منا، فطلبوا منا أن نحلف 50 يمين، لا يمكن أن نحلف 50 يمين حتى نرى، ولهذا هي نادرة. نعم، ولهذا أبى الصحابة قالوا كيف نحلف يا رسول الله ما رأينا شيئا، فأحجموا عن الله هذا الباب. فكذلك ينبغي المسلم أن لا يحلف إذا رأى حلف، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشديد حتى يبين أن هذا الأمر خطير، الدعوة هذه خطيرة، فعليك أن ترفض إذا دعاك أقاربك باليمين، عليك أن ترفض، تأبى هذه اليمين إذا كنت لم ترى شيئا من بيتنا المسلمين. يعني يقول هذه القبيلة يقول ما رأينا شيئا، وتلك القبيلة يقول نحن ما رأينا شيئا، كيف نحلف خزانة الدولة. نعم قال كيف نأخذ إيمان قوم الكفار؟ هنا يعني رفضوا يأخذوا إيمان الكافرين، رفضوا سلم ما عارض طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما عارض، لكن هل أجاز يمين الكافر لما أجازها؟ ما دام عرض عليهم معنى أجازها، أما إذا ما قبلوا شيء آخر. ما هو ما عليهم ما يقبلون، أنت بمجرد أنك ما تريد أن تعطي الأيمان فلا تلزم الآخرين بأنه لا بد أن يعني أن دعواهم أو أن يمينهم لا تقبل، لا تلزم، لأن هذا الشرع طلب منك، فهم قالوا كيف نقبل، يسألونه لا يردونه ردا، وإنما استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقبل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك. أي نعم، فهم ما ردوا وإنما استشروا. ها أقسم بالله لقد رأيت فلانا يقتل فلانا، أقسم بالله لقد رأيت قبيلة فلان تقتل فلانا، وهكذا. فلو حلف 49 وبقي واحد لا تعد قسامة. ها أقول رفض، إذا رفض الواحد انتهى الأمر، لا يقال لك قسامة. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.